صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث إنه لو كان أبو بكر منصوصا عليه من قبل الله أو رسوله لكانت استقالته أقيلوني لكانت استقالته من الخلافة في قوله أقيلوني فلست بخيركم. هذه العبارة مشهورة ومن المسلمات عند الجميع أنه قال أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. لو كان منصوصا عليه وصيان إمامان خليفتان عينه الله ورسوله كيف يكتب من المسلمين أو كيف يقول بهذه المقالة ولو تظاهرا أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم؟ فكيف وعلي فيكم فلست بخيركم وعلي فيكم؟ لكان هذا الكلام من أعظم المعاصي. كيف يتخلف عن أوامر الله وعن أوامر الرسول وعن الوصايا لكي يعطيها أو يتنازل عنها لعلي أو لغير علي؟ إذ هو رد على الله ورسوله صلى الله عليه وآله فيكون قادحا فيكون يهو قوله أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم فيكون قادحا في إمامته. والمثلة هذه ليست مناصب دنيوية وليست بهدايا اجتماعية حتى يتعارف بها البعض مع البعض آخر، وظائف إلهية لا يمكن أن يقول القائل أقيلوني فيها. الرابع إنه لو كان أبو بكر منصوصا عليه لما شك هو نفسه عند موته، يعني عندما قرب موته في استحقاقه الخلافة، لكنه شك حيث قال يا ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار في هذا الأمر حق أم لا. فإذا ما كانت مسألة ترتبط بالله وبرسوله، نهاية وغاية ما يمكن أن يدعى أنه اختارني المسلمون، هذا غاية ما يمكن أن يدعى في المقام إن ثبت. واضح المثل؟ لأن الأمر كما تعرفون ما كان شورى حتى من أهل المدينة أنفسهم فضلا عن المسلمين. الخامس إنه لو كان أبو بكر منصوصا عليه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالخروج مع جيش أسامة بن زيد. كيف يكون المنصوص عليه بالخلافة بالإمامة والوصايا بعد كون الرسول نعيت له نفسه وقد بين ذلك للناس جميعا في حجة الوداع؟ كيف يجعل يؤمر بالخروج مع جيش أسامة بن زيد لأنه صلى الله عليه وآله كان مريضا حليلا وقد نعيت إليه نفسه، حتى قال صلى الله عليه وآله نعيت إلي نفسي ويوشك أن أقبض لأنه كان جبرائيل عليه السلام يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني به أي بالقرآن السنتين مرتين. فلو كان والحال هذه والإمام هو أبا بكر لما أمره الرسول صلى الله عليه وآله بالتخلف عنه، كيف يأمره أن يتخلف عنه ويذهب إلى من؟ إلى الشام وإلى مقاتلة الروم. لما أمره بالتخلف يعني بالتباعد عنه عن الرسول صلى الله عليه وآله، لكنه صلى الله عليه وآله حتى على خروج الكل. هذا لم يتخلف فيه إثنان، أن الرسول صلى الله عليه وآله أصر بإنتاج الجيش أسامة، لم يختلف في ذلك إثنان. إن كانت هناك مخالفات تدعى فهي في قوله صلى الله عليه وآله لعن الله المتخلفة عن جيش أسامة. لو تركنا اللعنة لكفى كون الإنسان لم يمتثل أمرا لرسول الله، لا نحتاج إلى اللعن، الأمر واجب على كل إنسان أن يمتثل أوامر الله وأوامر الرسول، فلا نحتاج إلى لعن وراء ذلك لإثبات المخالفة لله وللرسول. ولعن المتخلفة ولعن الرسول صلى الله عليه وآله المتخلفة عن إنفاذ جيش أسامة، وأنكر صلى الله عليه وآله عليه أي على أبي بكر لما تخلف عنهم أي عن الجيش عن الكل، واضح المسألة؟ وأخذ يعتذر الأول ببعض الأعذار، ويعتذر الثاني بأن ما أردنا أن نسأل الركبان عنك، وما شاكل هذه الكلمات. الخامس الثالث عفوا، إنه لا واحد من غير، يعني لا أحد، إنه لا أحد من غير علي عليه السلام من الجماعة الإسلامية الذين ادعيت لهم الإمامة يصلح لها أي للإمامة، فتعين هو أي علي عليه السلام. ما الدليل على ذلك؟ أما الأول فلأنهم كانوا، أنه لا أحد من الجماعة يصلح للإمامة، لما؟ فلأن جميع الناس باستثناء المعصومين كانوا ظلمة لتقدم كفرهم، واضح؟ هذا التعبير بجميع الناس، لعل البعض ما كانوا مشركين، كانوا مسيحيين، كانوا يهود، كانوا كذا، كانوا نصارى، على كل، لكن هؤلاء يقينا أرض التوجه، لكن قريش أو غالبية قريش بلا شك ولا ريب كانت تعبد الأوثان والأصنام، ومن جملتهم الأول والثاني. إن ترددنا أن البعض كانوا إبراهيميين أو أن البعض كانوا مسيحيين نصارى أو كانوا يهودا أو كانوا لا نتردد في الأول والثاني أنهما كانا من عبدة الأوثان. فلأنهم كانوا ظلمة، بما كانوا ظلمة؟ بتقدم كفرهم. كان قائلا يقول كيف يكون الإنسان ظالما والناس كانوا قبل ذلك يعيشون هكذا حياة؟ نقول من ابتعد عن الرسالة والرسل لا يبتعد عن الفطرة إلا أن يكون ظالما بنفسه. هناك فطرة ما دامت سليمة، ولو كان الإنسان يعيش الغابة تدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، تدعوه إلى القيم الفاضلة وتبعده عن كل منقصة. وما عاشته قريش من الجاهلية لا ينسجم مع عقل وفطرة، واضح المثل؟ فلا ينالهم عهد الإمامة، عهد الإمامة عهد رفيع في القمم العلياء، هذا لا ينال ولا يتنزل إلى حضيض من كان يعيش الوثنية، واضح المثل؟ كان قائلا يقول كانوا وليسوا حينما وصلوا أو ادعوا الخلافة. قال السواجه من باب السندي، من حد في الإسلام ولو تاب بعد ذلك لا يصلح أن يكون إماما؟ جماعة هذه أمور لها آثارها ولها أحكامها ولها واقعياتها، من وصلت نفسه في السقوط إلى حضيض الكفر هذا مهما صار بعد ذلك تقيا فليكن مؤمنا فليكن بارا فليكن، لكن لا يتمكن أن ينال مقام النبوة أو مقام الإمامة والعصمة، واضح المثل؟ هذه مقامات رفيعة، العالم فليكن عالم والإنسان فليكن متقي، لكن ليس معناه أنه يصبح نبيا أو يصبح وصيا، وهذا مقام وصاية لرسول الله كما هو مقام كان للأنبياء المتقدمين. فلا ينالهم عهد الإمامة لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، الظالم الذي يعيش في الحضيض ولو كان في الماضي لا يتمكن أن يرقى إلى مقام العصمة والولاية والسلطان الإلهي. نهاية الأمر يكون عبدا متقيا مؤمنا إن سار على مسيرة الأنبياء. قال: ثم من بعده أبي توجه المقصد الثالث كما في الكتب القديمة، المقصد الثالث في بيان أسامي الأئمة المعصومين بعد علي عليه السلام. قال: ثم من بعده ولده الحسن عليه السلام، ثم الحسين عليه السلام، ثم علي بن الحسين عليه السلام، ثم محمد بن علي الباقر عليه السلام، ثم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ثم موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، ثم علي بن موسى الرضا عليهم السلام، ثم محمد بن علي الجواد عليه السلام، ثم علي بن محمد الهادي عليه السلام وعليهم السلام، ثم الحسن بن علي العسكري عليهم السلام، ثم محمد بن الحسن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه بنص كل سابق منهم على لاحقه والأدلة السابقة. واضح؟ بنص كل سابق على لاحقه، هذا هو دليل من صادق أمين، وهو نص كل سابق على لاحق والأدلة الأخرى وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أن نقباءه 12 نقيب. أقول: لما فرغ المصنف من إثبات إمامة علي عليه السلام شرع في إثبات إمامة الأئمة القائمين بالأمر بعده، والدليل على ذلك وجوه. الأول: النص من النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك قوله للحسين عليه السلام: هذا ولدي الحسين إمام ابن إمام أبو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم، وهو القائم عجل الله تعالى فرجه، قائمهم أفضلهم. ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت: يا رسول الله، عرفنا الله فأطعناه وعرفناك فأطعناك، فمن أولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم؟ قال: هم خلفائي يا جابر وأولياء الأمر بعدي، أولهم أخي علي عليه السلام، ثم من بعده الحسن ولده، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي. واستدركه، يعني واستدرك الكلام رسول الله، يعني وستدركه أحسن، وستدركه يا جابر أحسن، جزاكم الله، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فقرأه، فقرأه منه السلام: ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد ابن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم محمد ابن الحسن. يملأ الله يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ومن ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله اختار من الأيام يوم الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واختار من الناس الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار لي من الرسل، واختار مني عليا، واختار من علي الحسن والحسين، واختار من الحسين الأصفياء، وهم تسعة من ولده ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المفصلين وتأويل الجاهلين. الثاني: المتواتر من كل واحد منهم على لاحقه، الأخبار المتواترة عن كل واحد بالنسبة إلى لاحقه، من علي عليه السلام إلى الحسن عليه السلام، من الحسن إلى واحد، المتواتر من كل واحد منهم عليهم السلام على لاحقه، وذلك كثير لا يحصى، نقلته الإمامي على اختلاف طبقاتهم. الثالث: إن الإمام يجب أن يكون معصوما، وسلولة ولا شيء من غيرهم، أو من ولا أحد من غيرهم بمعصوم، ولا شيء من غيرهم بإمام. واضح المثل؟ أما الأول أن الإمام يجب أن يكون معصوما فقد مرت، أما الأول وهو إن الإمام يجب أن يكون معصوما وهي الصغرى فقد مر بيانه، وأما الثاني ولا شيء من غيرهم بمعصوم وهي الكبرى فبالإجماع. هذا إجماع المسلمين، هذا التوجه. الإجماع تارة يطلق ويراد منه الإجماع بمصطلحه الخاص عند الشيعة الإمامية، وهو دخول الإمام فيما بين المجمعين، وهذا ليس بمرادها هنا، لأنه يتكلم عن إجماع إسلامي أي عن اتفاق، والاتفاق ها هنا كما قلنا سابقا أرجوك الاتفاق بما هو هو لا قيمة له، اتفاق يحكي ضرورة إسلامية واضح. فالإجماع ها هنا المراد منه أنه من الضروريات الإسلامية المتفق عليها عند السنة والشيعة أنه ما ادعي في العصمة إلا في علي عليه السلام من صحابة رسول الله. نحن ادعينا العصمة وقلنا واعتقدنا بها في علي، والسنة ما ادعوها في أحد أبدا. فإذا ما ادعي في العصمة إلا في علي عليه السلام، السنة هم بأنفسهم ما ادعوها في من؟ في أبي بكر. طاح العبارة. فإذا أرض التوجه فها هنا إجماع لا بمعناه المصطلح عند السنة ولا بمعناه المصطلح عند الشيعة. أي إجماع؟ اتفاق، اتفاق رأي من جميع المسلمين يحكي كون ما اتفقوا عليه ضرورة من ضروريات الدين، يحكي كون ما اتفقوا عليه ضرورة من ضروريات الدين. كما لو قلنا قام الإجماع على وجوب الصلاة، في المجمع هذين يعني معناه اتفاق المسلمين أثبت الصلاة؟ لا. يعني معناه أن اتفاق الشيعة ينبع عن دخول المعصوم لثبوت وجوب الصلاة؟ لا. يعني معناه أن هذا من المسلمات ومن الضرورات الدينية التي لم يتخلف فيه منها فيها اثنان، والمتخلف خارج عن الدين كافر لأنه ينكر ضرورة دينية واحدة. هكذا المراد من الإجماع في بعض المواطن. وأما الثاني فبالإجماع، يعني الثاني هو ولا شيء من غيرهم من غير الأئمة المعصومين بمعصوم، فلا شيء من غيرهم بإمام لأن الإمام يجب أن يكون معصوما. فبالإجماع إنه لم يدعى أو لم تدعى العصمة في أحد إلا فيهم في زمان كل واحد منهم. ما ادعية العصمة بعد وفاة رسول الله لأحد لا من السنة ولا من الشيعة إلا في حق علي، وما ادعيت بعد ذلك إلا في حق الحسن وبعده إلا في حق الحسين وهكذا. صح المثل إلا فيهم في زمان كل واحد منهم فيكونون هم الأئمة عليهم السلام. وبيانه كما تقدم. الرابع إنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم، وذلك معلوم في كتب السير والتواريخ. هذا التوجه كونهم أفضل في كل زمان لم يتردد فيه أيضا متردد، ما تردد متردد في كون علي أفضل أو أبي بكر أو عمر أو عثمان، ما تردد متردد. حتى عمر وحتى أبو بكر ما ادعيا أفضلية على من؟ على علي عليه السلام. إنهم كانوا أفضل من كل واحد، ولا أظن أن ذلك أيضا ادعي في زمن الإمام الصادق أو في زمن الإمام الحسين أو في زمن أي إمام من الأئمة، ما جاء أحد يدعي بهذه الادعاءات. وإلى الآن كل المسلمين يعتبرون أئمتنا من أكابر علماء المسلمين، هذا من المسلمات. إن كانت هناك مناقشات، مناقشات دعت إليها بعض الظروف السياسية. إنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم، وذلك معلوم في كتب السير والتواريخ. فيكونون أئمة. لما يكونون أئمة؟ لما من كان أفضل يجب أن يكون إماما؟ لقبح تقديم المفضول على الفاضل. الخامس إن كل واحد منهم ادعى الإمامة مثلا، كل واحد من أئمتنا الاثني عشر ادعى الإمامة وظهر المعجز على يده. وهذه من الموازين المثلنة، كل من ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده كان نبيا لأن الله لا يؤيد الكاذب. وكل من ادعى وصاية وإمامة عن نبيين وخلافة عن نبيين وجرت على يده المعجزة كان إماما لأن الله لا يؤيد بالمعجز الكاذب. إن كل واحد من أئمة منهم ادعى الإمامة وظهر المعجز على يده فيكون النتيجة إماما. وبيان ذلك قد تقدم، ومعجزاتهم قد نقلتها الإمامية في كتبهم، فعليك في ذلك بكتب فرائض الجرائح لطاونجي وغيره من الكتب في هذا الفن. فائدة الإمام الثاني عشر عليه السلام حي موجود من حين ولادته وهي سنة 56 و200 إلى آخر زمان التكليف، لأن كل زمان لا بد فيه من إمام محصوم لعموم الأدلة. لعموم الأدلة أدلة الأدلة التي دلت أنه لكل إمام زمان إمام، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فكل زمان يحتاج إلى إمام بعموم الأدلة. وغيره وغير الإمام الحجة ليس بمعصوم، فيكون هو الإمام للأزمنة جميعا. وأما الاستبعاد، هناك استبعادات ثابتة وجه، تارة الإنسان يتكلم بمنطلق علمي، إما بمنطلق علمي يرجع إلى علم من العلوم أو إلى استدلال عقلي، أو يستدل بنصوص إن كان الأمر يرجع إلى نص. الذين خالفونا وأنكروا علينا حياة طويلة لإمامنا إنما تكلموا من باب الاستبعاد، يعني ما أقاموا دليلا من الشرع كآية على أن ذلك محال حتى نقول تعبدا، وما تمكنوا أن يقولوا إنه ليس من الممكن أن يعيش الإنسان حياة طويلة، لأن هذا يقينا ممكن ولا يتمكن أحد أن يدعي امتناعه، وما جاءوا بدليل علمي يثبت أن البشر ليس بقابل أن يستمر في حياته 1000 أو 2000 أو 3000 سنة مثلا أو ما شاكل هذا حتى يكون دليلا علميا ثابتا لا نقاش فيه. هذه الأمور كلها ما تمكنوا أن يأتوا بها لا بدليل علمي ولا عقلي ولا بنص في الكتاب أو السنة. إذن ماذا قالوا؟ استبعاده وفي استخدامات الله يتكلم كيف يكون موجودا وكيف تستمر حياته وما الفائدة في حياته و و و و أمثال هذه الشبه التي أطلقوها ولبث فيهم 50 سنة. القرآن صريح على أن الإنسان قابل لهذا وقابل لأكثر من هذا، ولم يناقشوا في مثل بقاء الخضر عليه السلام، فلما هاجموا وناقشوا الشيعة في أقوالهم عليهم أن يتكلموا كلاما علميا ليجادلهم جدالا علميا، لأن الاختلافات في مثل هذه الأمور كثيرا ما تكون موجودة، فما دمنا نتكلم على بساط العلم كان السلام علميا كان السلام جميلا، وإن كنا نريد أن نتكلم على بساط الشتم فلسنا محاضرين أن نجيب أحدا على الشتم، ونحن أكبر إن شاء الله وأجل أن نجيب الشاتمة بمثل ما يتكلم به. وأما الاستبعاد ببقاء مثله، ببقاء مثل الإمام عليه السلام، كيف يبقى مثل إمامكم إلى هذه الفترة من الزمن التي تجاوزت 1000؟ فباطل. لمن هذا الاستبعاد باطل؟ لأن ذلك أي لأن طول العمر ولأن البقاء لمثله ممكن. أولا هو ليس بإنسان عادي كما نقول وكما نعتقد، بل هو إمام من الأئمة مرتبط بالله سبحانه وتعالى، والله هو أقدر القادرين. لأن ذلك ممكن. أولا إذا جئنا إلى الإمكان ليست القضية من الممتنعات، حتى يقول القائل هذا من باب اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال، البقاء بما يتجاوز 1000 من الممتنعات العقلية وهذا ليس بممكن، هكذا كلام ليس له محل، لأن ذلك ممكن خصوصا قد وقع. إن كنا نتكلم ونقول هل من الممكن أن يولد لزيد ولد أم لا، قد نتكلم ونقول لعله من بعد الزواج يثبت أنه عقيم، لعله سيموت قبل أن يكون له ولد، لعله لعله لعله ممكن، لكن ما وقع. الشيء بعد الوقوع لا محل للنزاع فيه. من بعد ما تزوج زيد وأصبح ذا ولد فلا معنى لكي يقول القائل أمن الممكن أن يكون له ولد أو ليس من الممكن. من بعد ما دل القرآن المجيد على حياة نوح اللبث أنه لبث في قومه، يعني هذه الدعوة، فلعله كان فيما بينهم 100 سنة أو 200 أو 1000 سنة قبل ذلك، هذه من الممكنات له. فإذا كيف نفهم فضلا عن كون القضية فيه وهي طول العمر من الممكنات هي واقعة، وأكبر دليل عليها ما ورد في الكتاب المجيد، وما نعتقده بالنسبة إلى الخضر عليه السلام، وما نعتقده بالنسبة إلى عيسى عليه السلام، وما نعتقده بالنسبة إلى نبي الله إلياس، وما نعتقده بالنسبة إلى كثير من لعل هناك كثير من الأبرار الله سبحانه وتعالى أرادهم أن يكونوا من الأعوان يوم الظهور، وأبقاهم ولا ندري، ولعلهم سيخرجهم ولا ندري، وأمثال هذه خصوصا قد وقع. يعني خصوصا قد وقع، يعني خصوصا ما نتكلم فيه من إمكان طول العمر كان أمرا واقعا في الخارج، وبعد الوقوع لا معنى للكلام عن الإمكان في الأزمنة السابقة في حق السعداء كنوح في القرآن المجيد، وكالخضر كما نعتقد، وكعيسى كما نعتقد عليه السلام. في حق السعداء قد وقع في الأزمنة السابقة في حق السعداء، وأيضا نحن قلنا على أن إجراء خرق العادات على أيدي أولياء الله من الممكنة ممثلة إذا كان من أولياء الله، والله سبحانه وتعالى أذن له أو أراد منه فبإذن الله هو قادر على البقاء، أو الله أقدره على البقاء ممثلة لمصلحة لا نعرفها. فضلا عن السعداء هناك أشقياء، فرعون بقي فوق 400 سنة كما قال، ولعل كثير من الأشقياء بقوا كثيرا كثيرا في دار الدنيا، والأشقياء ما هو أزيد من عمره عليه السلام. وأما سبب كان قائلا يقول ما هو السبب خفائه، وأما سبب خفائه وسبب غيبته عليه السلام فإما لمصلحة، إما أن هناك مصلحة ونحن لم ندعي ولم نتبرع لكي نفسر كل حادثة وواقعة في عالم الكون، نحن مع كل ما وصلنا إليه من العلم لم يكن كنقطة في بحث بالنسبة إلى العلوم، فكيف يمكن أن ندعي كل شيء ونريد أن نفسر كل شيء، ولما غاب وأي أمر؟ لعل هناك مصلحة استأثر بها الله سبحانه وتعالى فكانت من خواص العلم الإلهي والإصرار الإلهي، ولعل كما نفسر الكثير من الكلمات الموجودة، فإما يعني خفاؤه إما لمصلحة استأثره بعلمها، يعني استأثر الله سبحانه وتعالى صاحب الزمان عجل الله تعالى بعلمها، أو لكثرة العدو وقلة الناصر، هذا من المحتملات. كأن قائلا يقول لعله ليس هناك ما تدعون أو تحتملون من الأسباب، يقول لولا ذلك لكان الله لطيفا بعباده ورحمته تستدعي أن يبعث وأن يثيره، وهو صلى الله عليه وآله وعليه السلام هو يحب الرحمة بحال العباد، لو وجد العباد عبادا حقيقيين لظهر لهم ولهداهم، لكن الأرضية ليست خصبة للحق ولدعوة الحق، وإن شاء الله ستكون خصبة من بعد ما نعاني وعانينا في هذه الأزمنة المتأخرة من التمزق الحقيقي للمسلمين. فما أظن أن زمانا مر كزماننا الذي نمر فيه من الذل للمسلمين، ولو كانت الأزمنة السابقة لا نعترف بكونها حكومات إسلامية، لكنها ظواهر إسلامية لها مكانتها في العالم، ولو كانت باسم بني أمية، باسم بني العباس، باسم العثمانيين، كانت نحو ما ظواهر إسلامية، الآن مذل عامة للمسلمين قاطبة سنة وشيعة، يلعب الغرب حيثما يشاء ويرتكبون ما يريدون ويخططون ويدبرون، لأن حكمته تعالى الله حكيم، لولا وجود مانع وسبب لأظهر وليه منصبا، لأن حكمته تعالى وعصمته عليه السلام الإمام المحصوم لا يريد إلا الخير، لا يريد إلا الرحمة بحال العباد، لا يجوز معهما مع الحكمة والعصمة منع اللطف، من لطف موجود لو موجود من جملة اللطف الأنبياء والأوصياء لنا، وصي موجود مقرب من الطاعات مبعد من المعاصي، يحجبه الله لا لسبب فإذن لا، فإذا حجب لسبب إما لا ندري به واستأثر الله علمه، أو ندري به وهي كما قال بكثرة العدو وقلة الناصر، فيكون من غير العادة، أي فيكون عدم الظهور خلافا للعادة، عدم الظهور خلافا للعادة، خلافا لما أخذ الله على نفسه من اللطف بحال العباد، وخلافا من عادة المعصومين كيف يحتجبون عن الرحمة بحال العباد ليقربوهم إلى الطاعات ويبعدوهم عن المعصية، هذا خلاف العادة. فإذا لا بد له من سبب، واضح المسألة؟ فإذا لا بد له من سبب، وذلك هو المطلوب. هو المطلوب أن يكون الخفاء لسبب إما ظاهر نعلمه أو لا نعلمه، نحن نجزم ولا نتردد على أن الحكمة الإلهية والعصمة الولوية لا تتناسب مع حجاب وابتعاد عن الخلق إلى السبب. واضح العبارة؟ اللهم عجل فرجه وأرنا فلجه، أي طلعته البهية وسلطانه وحكومته، ولعله فرجه، لعله بس فلجه حسب الظاهر انشقاق الشيء وظهور الشيء، حسب ظهر علامات المنجز فلج الشيء ظهر وانشق، فكأنه يراد طلعة. اللهم أرنا طلعته البهية بحكومته الإسلامية، ولعل خطأ مطلع ماله، واجعلنا من أعوانه وأتباعه، وارزقنا طاعته ورضاه، واحسننا من مخالفته وسخطه بحق الحق تعالى والقائل بالصدق، بحق الله وبحقه وهو القائل بالصدق. الأمر الأصل الخامس، الفصل السابع، من جملة الأصول العقائدية التي لا نتردد فيها مسألة المعاد. لا يتردد متردد مسلم في المعاد وإلا خرج عن كونه مسلما، بل ولا يتردد متردد مسلم في كون المعاد روحانيا جسمانيا وإلا لخرج عن كونه مسلما. نحن إن نظرنا إلى سلمة عارف أو حكيم أو متكلم، إن نظرنا إليها إنما ننظر إليها ما دامت تتمشى مع خطى الإسلام. أما إذا ناهزت وقابلت صراحة النصوص الإسلامية فلا قيمة لقول أي قائل كان، لا قيمة لعرفان ولا قيمة لفلسفة ولا قيمة لكلام ولا قيمة لفقاهة تقابل نصوصا كتاب المجيد. واضح المسألة؟ فإذا نحن لا نتردد لنصوص ثابتة في الكتاب والسنة من أن المعاد يكون روحانيا جسمانيا، ومن قال بخير هذه المقالة فليس منا. واضح المسألة؟ نشد إلى الحكماء أنهم يقولون بأن المعاد لا يكون إلا روحانيا، ونسب إلى المتكلمين أنهم يقولون أن المعاد لا يكون إلا جسمانيا، قولان متقابلان. هل هما على ظهورهما أو لهما تأويل؟ أما المتكلمون فكلامهم حسب الظاهر صريح بأن التجرد بمعناه الحقيقي ليس إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تجرد ولا مجرد في عالم الإمكان، وإنما هي اختلاف مراتب عالم الجسم والجسمانيات، مرتبة تكون حجر ومرتبة تكون نبات ومرتبة تكون كذا ومرتبة تكون حيوان ومرتبة تكون إنسان، وإلا فالتجرد مختص بالله سبحانه وتعالى، فأطلقوا على ما دون الله أنه ليس بمجرد. ويقينا مرت عليهم آيات في الروح، آيات وكلمات الواردة في النفس وامثال هذه الأمور، فأولوها ووجهوها واعتقدوا بأنها لا يراد من كونها مجردة بذلك المعنى، فإن التجرد مختص بالله سبحانه وتعالى. واضح المثل؟ على اعتقاد المتكلمين. أما الفلاسفة لهم كلمات على أن ذلك العالم عالم أمر، وهذا العالم عالم خلق، وعالم الخلق يختلف عن عالم الأمر. عالم الأمر قديم، عالم الأمر مجرد روحاني، وعالم الخلق مادي، وما كان ماديا متغيرا متبدلا لا قابلية له للبقاء. فالأرواح قديمة لأنها من عالم التجرد، هي موجودة مخلوقة قبل عالم الطبيعة، قبل عالمنا هذا. إذا كانت قديمة إنما جئ بها من بعد خلق هذا العالم لمصلحة واختبار إلهي، فكأنها جعلت في قفص، ثم تعود مرة ثانية إلى عالمها السابق، وتكون إما شقية أو تكون إما سعيدة على اختلاف المراتب، وهذا يرجع إلى القضاء والقدر الإلهي، ولا ندري لمن صار السعيد سعيدا والشقي شقيا، وهذا بحث طويل لا نريد أن ندخله في بحث القضاء والقدر وتفسير الشقاء والسعادة. لكن أرجو التوجه، هل هناك من كلمات للفلاسفة صريحة لمن يفهم كلام الفلاسفة؟ أما كتبهم الموجودة القديمة عن فلاسفة اليونان فنقلت إلينا ترجمة، وفرق بين العارف باللسان وبين من كان من أهل الفن. أنا وأنت قد نكون عارفين باللسان العربي، لكن ليس معنى أننا نتمكن من التفسير، ليس معنى أننا نتمكن من شرح الكتب العربية الفلسفية أو العرفانية أو ما فات لها من الكتب الأخرى الفقهية أو الأصولية. معرفة اللغة شيء، وكون الإنسان واصل ومن أهل الفن يعرف مواطن الكلمات ومصطلحات الفن وهو من أهل الفن ليترجم كلاما من لغة إلى لغة أخرى شيء آخر. المترجمون ترجموا في العهد العباسي أو قبل ذلك أو بعد ذلك الكتب القديمة من اليونانية إلى من؟ إلى العربية. لكن من هو المترجم؟ هل كان حكيما؟ أو كان يعرف اللغة فقط؟ فإن كان حكيما فنسأله، هل كان حكيما عارفا بفلسفة كانت إلى ذلك الوقت فلسفة عربية مصرية كذا، أو كان عارفا بفلسفة غربية؟ ربما إنسان يكون فيلسوفا في المسائل الإسلامية أو في الفلسفة الإسلامية، لكن يحتاج أن يطلع على الفلسفة الغربية بمدرس يعلمه ما هو من شؤون الفلسفة الغربية، وإلا فبالمطالعات المجردة لا يمكن أن يدعي الإنسان أنه يصبح من أهل الفلسفة. فما قالوه، هل أرادوا به أن الأمر مجرد، أي أنه روحاني ولا يمكن أن يكون المعاد جسمانيا، وأن المعاد مع الجسمانية لا يجتمعان، وأن الجنة والنار لا يمكن أن يكونا إلا روحانيين؟ هذه الأمور هل تستفاد من كلماتهم أم لا؟ حسب الظاهر ما نتمكن أن ندعي هذه الدعوة بالنسبة إلى من؟ إلى الفلاسفة. ولعل الكثير ممن ليس أهلا جاء ليفسر هذه الكلمات، وجاء ليشرح الكلمات طبقا لمعتقداته وتطوراته في المقام، بل لعلهم قالوا على أن الإنسان الذي يكون بمرتبة من مراتبه حسيا من عالم الطبيعة، وبمرتبة من مراتبه مثاليا، وبمرتبة من مراتبه عقليا، لا مانع من كون الجنان بمراتبها. فمن كان سويا، من كان إنسانا معتدلا حقيقيا لم يأخذ جانب إفراط أو تفريط، فهو الإنسان العظيم الذي هو بمرتبته الحسية حسي، وبمرتبته المثالية مثالي قيم عالم المثال، وبمرتبته العقلية عقلي قيم عالم العقل، وبمرتبته الثنائية ثنائي تجاوز عالم العقل، فهو ينال الجنان بمراتبها المختلفة. ومن كان حسيا يصل إلى يوم القيامة إلى مرتبة الحسي، أي إلى مرتبة الجنان الحسية لقصوره عن المراتب الأخرى. ومن كان مثاليا سينال جنتين، ومن كان عقليا سينال ثلاث، ومن كان ثنائيا سيلتذ بملاذ حقيقة الثناء التي لا ملذة لا لذة فوق هذه اللذة ولا عرفان فوق هذا العرفان. فكونهم يقولون بأن الجنان تكون معنوية، لعلهم أرادوا أن هناك جنان معنوية، أن هناك جنان عقلية، لأن ما كان عقليا لذته فوق ما يكون مثاليا، وما كان مثاليا لذته فوق ما يكون جسمانيا. فالقرآن المجيد جاء ليبين الجنان لكن ما حددها بتحديد. ومن كان من أولياء الله سيكون بكل مراتب الجنان، لأنه إنسان بمراتبه المختلفة، فهو بمرتبة حسي، وهو بمرتبة مثالي، وهو بمرتبة عقلي، وهو بمرتبة ثنائي. فالرسول صلى الله عليه وآله الوجود الذي هو ميزان عالم الإمكان، مع قوله وصل إلى قاب قوسين أو أدنى، وأوحي إليه وأوحى إليه الله ما أوحى، هو بنفسه عاشر زيدا وعمر، هو بنفسه كان أبا، هو بنفسه كان نبيا قبل هذا العالم، وهو بنفسه صار رسولا، وهو بنفسه كان أبا، وهو بنفسه كان زوجا، وهو بنفسه كان قائدا عسكريا. هذه مراتب لم تجعل النفس المعتدلة مبتعدة عن مرتبة دون مرتبة حين التوجه إلى مرتبة من المراتب. مع كونه قائدا عسكريا لم يكن بكل وجوده منصبا على هذه المرتبة حتى لا يكون وجودا عقليا، حتى لا يكون وجودا ثنائيا. فهو حقيقة الاتزان، أرجو التوجه إخواني، فهو صلى الله عليه وآله حقيقة الاتزان، مع كونه بمرتبته الحسية هو حافظ بمرتبته المثالية، ومع كونه في مرتبته المثالية وفي مرتبته الحسية أيضا هو حافظ بمرتبته العقلية، ومع كونه في المراتب الثلاث هو حافظ بالمرتبة العليا وهي مرتبة الفناء في ذات الله، فناء معنويا لا فناء وجوديا. واضح؟ ونحن قد نتوجه إلى دنيا فنخلد إليها فننسى عالما آخر، فنصبح دنيويين ماديين، وقد نغفل عن دار الدنيا بتوجه إلى الآخرة فنصبح زهادا، فنصبح رهبانا غير معتدلين. ولا رهبانية في الإسلام، عدم الاعتدال، توجهنا إلى جانب ولو كان عظيما يفقدنا اتزانا عن جانب آخر، يفقدنا واقع وجودنا الإنساني الذي هو وجود ذو أبعاد. فمن تمكن أن يكون إنسانا حفظ مراتبه المختلفة، فكان إنسانا حسيا مثاليا عقليا ثنائيا، هذا هو الإنسان المعتدل الذي جعله الله نبيا أو وصيا. وأما أمثالنا من الضعفاء فقد نتوجه إلى الآخرة فننسى تربية بيوتنا، فننسى ما علينا من شؤوننا الزوجية، فننسى ما علينا من شؤوننا الاجتماعية، فننسى ما علينا من شؤوننا العسكرية، فننسى وقد نتوجه إلى دار الدنيا بأموالها ومطامعها وما شاكل، فننسى مرتبتنا العقلية أو المثالية فضلا عن الثنائية. فالإنسان المعتدل ما كان ميزان عدل، مع توجهه إلى مرتبة هو متوجه إلى المرتبة الثانية، فكل مرتبة يعطيها حقها ويكون مثالا لظهورها وبروجها. فرسول الله صلى الله عليه وآله بروز لكل الأسماء والصفات الإلهية المجتمعة في الإنسان الكامل، المظهر لكل الآيات الإلهية بمراتبها الفنائية والعقلية والمثالية والحسية. واضح العبارة؟ فلعله أولئك القدماء من الفلاسفة، والذي يعتقد الكثير من علمائنا أنهم تلامذة أنبياء، ما جاءوا من أنفسهم ليتكلموا وقد وردت بعض الأحاديث في مدح أرسطو أرسطاطاليس عن الإمام الصادق عليه السلام. هؤلاء تلامذة أنبياء، لكن البعض لقصور أو تقصير ما فهموا الكلمات الواردة عنهم. لا نريد أن نقول خلص وقتنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.